هي سيدة من سيدات بني مخزوم، بقيت على الشرك زمنا طويلا، فلم يدخل الإيمان قلبها حتى من الله على رسوله والمسلمين بفتح مكة المكرمة. وفي ذلك اليوم المشهود الذي أسلمت فيه كانت لها قصة تروى، تارة مع أبيها وأخرى مع زوجها الذي خرجت في إثره كي ترده إلى الإسلام. استشهد زوجها في معركة اليرموك، ثم تزوجت بعده فكان شهيدا، وتزوجت ثالثة فظفر زوجها بالشهادة فكانت فاطمة بنت الحارث زوجة ثلاثة شهداء. هي فاطمة بنت الحارث بن هشام بن المغيرة من بني مخزوم، أمها فاطمة بنت الوليد أخت سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. تزوجت أم حكيم في الجاهلية من ابن عمها عكرمة بن عمرو بن هشام بن المغيرة، أي من ابن أبي جهل. فلما بزغ نور الإسلام ونزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفكر في خلق الله في غار حراء، كان حموها أبو جهل من ألد أعداء دين الحق ورأس المتصدين لإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنكيل بأتباعه. وعندما قتل أبو جهل في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة شر قتله، ورأى عكرمة النهاية البشعة التي انتهى إليها والده، ازداد حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ولبث مع زوجته أم حكيم ومع عمه الحارث بن هشام على الشرك، يناوئون دين الله ويكيدون للمسلمين، حتى كان يوم الفتح الأكبر يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة. عندها أدركت أم حكيم أن دولة الكفر قد انهارت، وأن زمن الشرك وعبادة الأوثان قد ولى، فقررت أن تدخل في دين الله بعد أن رأت من نبيه ما رأت من الرحمة والرأفة بمن نصبوه العداء وآذوه وكذبوه وأخرجوه من دياره. فقد منح صلى الله عليه وسلم قريشا الأمن والأمان، فلم يقتل ولم ينتقم ولم يسفك دما، بل أعلن لأهل مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابا فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وقبل أن تعلن أم حكيم إسلامها، عرضت الأمر على زوجها عكرمة بن أبي جهل علّه يستجيب معها ويشاركها نعمة الإسلام، لكنه أبى وخاف من جيش المسلمين وفر هاربا نحو الجنوب باتجاه اليمن. أما أبوها الحارث بن هشام فقد استجار بأم هانئ ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يريد قتله لأنه من المهدر دمه، ولكن أم هانئ رضي الله عنها التمست إذن النبي في إجارته، فقال لها صلى الله عليه وسلم مكبرا شهامتها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولما رأت أم حكيما كيف أجارت أم هانئ أباها وكيف استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجارتها فنجى أباها من القتل، فكرت في زوجها عكرمة وراودها الأمل في نجاته، فاستأمنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه، وخرجت أم حكيما وراءه جنوبا وقد هرب إلى اليمن، فأدركته في ساحل من سواحل تهامة وقد ركب البحر، فجعلت تصيح إليه بكلمات بليغة تهز المشاعر: يا ابن عم، جئتك من أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك، وقد استأمنت لك منه فأمنك. فقال عكرمة: أنت فعلت ذلك؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. ورجع عكرمة مع زوجته أم حكيم ودخل مكة ويمم شطر المسجد الحرام، حيث قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما إن رآه حتى فرح به فرحا شديدا. يصف مصعب الزبيري هذا اللقاء قائلا: فلما رآه صلى الله عليه وسلم قام إليه فرحا به حتى اعتنقه وقال: مرحبا بالمهاجر. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل الجنة، فرأى فيه عذقا مذللا أي غصنا له شعب، فأجابه فقال: لمن هذا؟ فقيل: لأبي جهل. فشق عليه ذلك وقال: ما لأبي جهل والجنة، والله لا يدخلها أبدا. فلما رأى عكرمة أتاه مسلما فرح به وتأول ذلك العذق لعكرمة. وقصد عكرمة المدينة المنورة بعد ذلك، وعاشت أم حكيم مع زوجها عكرمة ما بين مكة والمدينة للاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة كان عكرمة بن أبي جهل من أوائل المشاركين في حروب الردة، فقاتل ببسالة وإيمان ضد المرتدين في شبه الجزيرة العربية، ثم سار مع الفاتحين إلى الشام، وكان على رأس أحد الجيوش الستة التي خرجت، وكانت أم حكيم في صحبة زوجها. وقد أبلى عكرمة بلاء حسنا أراد أن يكفر به ما كان منه من عداوة للإسلام، حتى ظفر بالشهادة في معركة اليرموك التي قاد النصر فيها إلى الروم خالد بن الوليد سيف الله المسلول في السنة 12 للهجرة. وانتهت عدة أم حكيم فخطبها الصحابي الجليل خالد بن سعيد رضي الله عنه. فلما كانت وقعة مرج الصفر أراد أن يدخل بها، فقالت: لو تأخرت حتى يهزم الله هذه الجموع. فقال: إن نفسي تحدثني أنني أقتل. قالت: فدونك. فأعرس بها عند القنطرة، فعرفت بها بعد ذلك وسميت قنطرة أم حكيم. ثم أصبح وخرج إلى قتال الروم فاستشهد. وشدت أم حكيم ثوبها عليها وعزمت على القتال في سبيل الله تعالى، ودخلت ساحة المعركة فقتلت يومئذ بعمود الخيمة الذي أعرس بها خالد 7 من الروم. وعادت أم حكيم إلى المدينة المنورة بعد استشهاد زوجها، وتقدم لها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه طالبا يدها، فتزوجته وولدت له بنتا سمتها فاطمة. ولم تعش أم حكيم طويلا لترى استشهاد زوجها عمر على يد أبي لؤلؤة المجوسي وهو قائم يصلي، لكن باستشهاده تكون قد تشرفت بالزواج من 3 شهداء. ولا ننسى الدور الذي لعبته في تحويل مسار زوجها الأول عكرمة بن أبي جهل، حيث مهدت له الطريق نحو العودة إلى مكة والدخول في الإسلام، فكانت نعم المرأة التي تدرك بشجاعتها وحسن تصرفها خير الدنيا والآخرة.